بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقبل أن نبدأ بالمحاضرة، هناك إشكال لدى كثير من الطلاب في المنتدى، منتديات المقرر، وهو أن ما يشرح أغلبه لا يوجد في المقرر المكتوب، ويبدو أن هذه المشكلة تضايق منها عدد كثير من الطلاب والشكاوى. وفي الحقيقة نبهنا أكثر من مرة، أنتم مطالبون بما في المقرر المكتوب، عندما تختبر ستسأل عما هو بالمقرر، وعندما ستجيب ستجيب بما هو في المقرر. لكن يبقى مسألة، لو وضحنا هذا الكلام لا أصاب الطلاب فتور وتكاسل. الآن هذه الجامعة عندما فتحت الانتساب المطور بذلت جهد مضاعف، يبذلون الأخوة في الإشراف عليه جهد مضاعف في الليل وفي النهار، هل من أجل أن تتجاوزون هذا الاختبار؟ لو كان المراد ما في المقرر فقط لأعطيتم إياه، ثم بعد ذلك اختبرتم فيها آخر السنة. لكن هذه دورة تأهيلية تؤهلك إذا بدأت تدرس في الجامعة. قد تكون يا أخوان المناهج ثقيلة، في الحقيقة لم أنظر إلى المناهج إلى الآن، لكن إن كانت المناهج كما هي في الانتظام فهي ستكون ثقيلة، فالشرح يعين بإذن الله على فهم المقرر. هذا واضح. بقي إشكالات، لأن كل يوم يسأل عنها السؤال هذا، بقي إشكالات في هذا. طيب نبدأ وسيليت السؤال يكون بالميكروفون عشان المشاهدين. نبدأ في الدرس. سبق في الدرس الأول أن أخذنا المصطلحات، مصطلحات في العقيدة، جملة من مصطلحات في العقيدة. بعد ذلك في اللقاء الثاني تكلمنا عن المصطلح وأهمية المصطلح وما فيه. بعد أن أنهينا المصطلح تكلمنا عن أهمية علم العقيدة، فعرفنا عقيدة، وبعد تعريف علم العقيدة أخذنا ما يشمله علم العقيدة من مباحث ومسائل. بعد ذلك أخذنا أبرز النقاط التي تبين أهمية علم العقيدة، وصدرناها بنشأة العلم العقيدة، نشأته كعلم ونشأته مدونا. ثم بعد ذلك أخذنا منهج السلف في تقرير علم العقيدة، وتوقفنا عند مسألة، وهي أن السلف يردون على المخالف في أصول الدين، وكان في ردهم على المخالف وكان لهم في ردهم على المخالف منهجا متميزا عن غيرهم. أخذنا أبرز النقاط التي ميزتهم عن غيرهم في ردهم على المخالف، وتوقفنا عند نقطة، وهي أنهم يردون على المخالف في أصل الدين. أما الأمور الاجتهادية، الأمور الاجتهادية فلا يعد المخالف فيها خارجا عن أهل السنة والجماعة إذا كان منهم. وقلنا لا يدخل في هذا الآراء الشاذة، فالآراء الشاذة وإن كانت فقهية فهي مجال للرد ومجال للبيان. محاضرة اليوم بإذن الله هي مصادر التلقي في العقيدة، وأبرز المؤلفات أو نقول جملة من المؤلفات في العقيدة. مصادر التلقي في العقيدة، قبل أن نعرف هذه المصادر نريد أن نعرف مفهوم المصادر. ما هي المصادر؟ ما المراد بمصادر تلقي العقيدة؟ أخذنا في الدرس الماضي منهج السلف في تقرير العقيدة، وأخذنا جملة من النقاط. لابد أن نفرق بين الأسس والضوابط التي سار عليها السلف في تقرير العقيدة، نفرق بين هذا وبين مصادر التلقي في العقيدة لئلا تتداخل المسائل. نضرب بالمثال يتضح المقال. لو قلنا نريد أن نعتقد في مسألة من المسائل، نريد أن نعتقد في مسألة من المسائل، فماذا نعمل؟ نرى المصادر، نذهب إلى المصادر بشكل مبسط. بشكل مبسط، نلتزم الشرح اليوم بشكل مبسط للشكوى من أحد الطلاب في الملتقيات. لذلك سنكثر بإذن الله اليوم من الأمثلة، نريد الانتباه فقط. لو قلنا مصادر التلقي في العقيدة، ما هي المصادر؟ نريد أن نعتقد أمرا من الأمور، نريد أن نعرف ما هو الشيء الذي نجزم به في مسألة الملائكة، في مسألة الجنة والنار، في مسألة عذاب القبر، في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى. من أين نأخذ هذا الأمر؟ من المصادر، من الكتاب ومن السنة ومن إجماع الأمة. هذا بالنسبة لمصادر التلقي، الشيء الذي نأخذ من الذي نصدر منه، الأمور التي نصدر منها التي تعتبر مصدر، مصدر نصدر منها. ألا يقال في الحبال التي تجرها الإبل تصدير، تسمى تصدير؟ أليست الإبل عندما تخرج الماء بالحبال تسمى تصدير؟ إبل تصدر. فهذه نفس المسألة، فالكتاب والسنة والإجماع المبني عليهما هذا هو مصدر الاعتقاد الذي نأخذ منه الاعتقاد. لذلك نريد أن ننتبه إلى مسألة مهمة، وهي أهل السنة والجماعة عندما يعتقدون أمرا ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى نصوص الكتاب والسنة، فيجمعون بين النصوص، يجمعون النصوص الواردة في المسألة الواحدة، ويردون المحكم إلى المتشابه، وينظرون التقييد من وينظرون التقييد وينظرون ويراعون المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، فيراعون هذه ويخلصون بالخلاصة وهي الاعتقاد والجزم واليقين في المسألة. هذا مصادر التلقي. لكن ما يقال في تقرير العقيدة ما يسمى منهج الاستدلال، منهج الاستدلال هو يسمى بمنهج الاستدلال. منهج الاستدلال قلنا لا نستدل إلا بالكتاب والسنة وكذا وكذا، التي أخذنا جزءا منها في منهج السلف في تقرير العقيدة، هذه تسمى منهج استدلال. ما الفرق بين منهج الاستدلال ومصادر التلقي؟ إذا عرفنا مصادر التلقي، قلنا أنا الاعتقاد في كذا أعرفه، مثلا الاعتقاد في صفات الله سبحانه وتعالى أعرفه من الكتاب ومن السنة، لكن كيف أستدل به؟ كيف أوصله للآخر؟ كيف أقرره؟ كيف أشرحه؟ بماذا؟ بأي شيء يكون؟ يكون بجملة من الأمور. هذه هي منهج الاستدلال. لا أستدل بالأحاديث الضعيفة، لا أخذ الروايات الشاذة، أعتمد على القرآن الكريم، السنة النبوية، ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعتمد في فهم النصوص على فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم، أعتمد على اللغة العربية وأساليب اللغة وفقه اللغة. هذا هو منهج الاستدلال. إذن هذا هو الفرق بين مصادر التلقي وبين القواعد التي أخذناها في الدرس الماضي، وهي قواعد السلف في تقرير العقيدة. في سؤال حول النقطة هذه؟ بس لو تأخذ أجملت لنا إجمالا اللي هي منهج الاستدلال ومصادر العقيدة، بحيث أن يكون تعريف واضح محدد منهج الاستدلال ومصادر العقيدة، حتى يكون يتضح الفرق بوضوح. الآن سنأتي إلى مصادر التلقي في العقيدة، لكن نريد قبل أن نعرف مصادر التلقي في العقيدة أن نعرف ما هي مصادر التلقي، وما هي أبرز الأسس والضوابط التي أخذناها في الدرس الماضي. عندما نقول الآن مصادر التلقي هو القرآن الكريم، السنة النبوية، كذا كذا كذا، قد يلتبس الأمر، فنقول ما الفرق بين ما أخذناه في الدرس الماضي ومنهج السلف في تقرير العقيدة وما سنأخذه اليوم من مصادر التلقي؟ هذا أمر واضح. إذن باختصار والخلاصة، مصادر التلقي هي التي أخذ منها العقيدة، هي التي أنظر إليها وأخذ منها العقيدة. منهج الاستدلال هو باختصار الأساليب التي أشرح بها العقيدة وأقررها، هذا هو الأمر باختصار. مصادر التلقي نأخذها مصدرا مصدرا. المصدر الأول من مصادر التلقي وهو القرآن الكريم. القرآن في اللغة هو مأخوذ من القرء، هو مأخوذ من القرء بفتح القاء، وهو القرء معناه الجمع، معناه الجمع. يقال هذه قرى، أي تجمع بيوتا وسكانا، وكما قالت العرب في الناقة: ما قرأت سلا على رحم، أي ما جمعت رحما على ولد. ومنه قول الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. لذلك سمي القرآن من القرء، وهو الجمع، لأنه يجمع بين دفتيه الآيات والسور. أما القرآن، تعريف القرآن في الاصطلاح، هناك من العلماء من نبه وقال: لا يعرف القرآن في الاصطلاح، قال: لا يعرف القرآن في الاصطلاح، لا يجوز تعريف القرآن في الاصطلاح، لأن مسألة الاصطلاح مسألة حادثة ما عرفت لدى القرون المفضلة، إنما جاءت لدى المهتمين بالفنون والمنطق والعلوم، وأن التعريف يشترط فيها شروط لا نجوز أن يخضع القرآن لها، مثل أن يكون ذو فصول، وفصول داخلة في أجناس، والأجناس داخلة في كذا وكذا وكذا، فهذه لا يجوز أن نخضع لها القرآن الكريم. لكن بعض العلماء أتوا لنا ليس بتعريفا اصطلاحيا، ليس بتعريف اصطلاحي، أتوا بمفهوم. إذا أتينا بتعريف اصطلاحي، تعرفون أن لكل عبارة من عبارات التعريف يكون لها احترازات، فإذا قلنا الجملة هذه كذا يخرج كذا وكذا وكذا وكذا. فلذا من هذه الناحية نهى بعض العلماء وقال بعدم جواز تعريف القرآن اصطلاح. لكن نريد أن نأخذ الجمل والعبارات التي وصفوا بها القرآن الكريم. قالوا: اسم لكلام الله تعالى المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، والمتعبد بتلاوته، وهو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به بحرف وصوت وأنزله من السماء، ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فقولنا اسم لكلام الله سبحانه وتعالى، أي نشير إلى هذا القرآن المبتدأ بين دفتيه بالبقرة والمختتم بالناس، نقول هذا هو القرآن، أصبح علما لكلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. المعجز بلفظه ومعناه، قلنا المعجز بلفظه لكي يخرج ماذا من كلام الله؟ لكي يخرج الحديث القدسي. قلنا في التعريف أو في هذا الوصف: المعجز لكي يخرج الحديث القدسي، والحديث القدسي هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حد ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. مثال على الحديث القدسي مثل الحديث المشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، الحديث. المعجز بلفظه. أما المعجز بمعناه، زيادة المعجز بمعناه، لأن القرآن جاء فيه إعجاز بالمعنى، لا كما يتوهم البعض أنه فقط للفصاحة وللبيان، وأنه كما قال بعض المغرضون من مستشرقين وتغريبيين أنه يعد لحقبة من الزمن وانتهى وقته، فجاء في وقت كانت العرب تتباهى بالفصاحة وبالبيان، فأتى هذا معجزة. فالآن الناس ليس لديهم قدرة الفصاحة والبيان التي كانت عند العرب في ذلك الوقت، فهو لا يناسب عصرنا. لكن لا، قلنا معجز بمعنى، لأنه اشتمل على إعجاز اللفظ، واشتمل على إعجاز علمي، واشتمل على إعجاز في التشريع. حتى التشريع، عندما نزل التشريع فهو بأسلوب المعجز، يعجز البشر أن يأتوا بمثل هذا التدرج في التشريع، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرق ولا تزن ولا كذا، لما أطاعوه صلى الله عليه وسلم، لكن ابتدأ بالأهم اعبدوا الله وحده لا تشركون بالله. إذن المعجز بلفظه ومعناه، والإعجاز في المعنى في القرآن تضمن إعجاز بياني وإعجاز كما يقال إعجاز علمي وإعجاز في التشريع. المتعبد بتلاوته، يخرج من قولنا المتعبد بتلاوته الذي نسخ لفظه. مثال على ما نسخ لفظه: الزانية والزاني، الشيخة الشيخ والشيخة إذا زنيا، الشيخة والشيخة إذا زنيا، هذا مثال من الآيات التي نسخت لفظها وبقي معناها الشيخ والشيخة إذا زنيا إلى آخر الآية. هذه آية نسخ لفظها من القرآن وبقي معناها. وقلنا هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة تكلم به ردا على من خالف في هذا الأصل وقال إن الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الكلام، الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكلام، وقال بهذا المعتزلة والجهمية ومن وافقهم، وإنما وافق أهل السنة موافقة في الظاهر الأشاعرة والماتريدية، قال الأشاعرة والكلابية، قالوا بالكلام النفسي، قالوا إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن في نفسه ولم يتكلم به بلفظ بحرف وصوت، فهم يكونون في الحقيقة وافقوا الجهمية والمعتزلة، أما في المعنى الظاهر وافقوا أهل السنة. لذلك قلنا في التعريف أن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت، وأن القرآن غير مخلوق، وهذا أمر يبدو أنه واضح، لأن المعتزلة والجهمية قالت أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى، إذن ماذا يكون؟ قالوا يكون القرآن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى على تفصيلات لديهم، منهم من قال خلقه في اللوح فأخذه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال خلقه في شجرة إلى آخر أقواله. لذلك قلنا في هذا التعريف هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، عبارة منه بدأ وإليه يعود أتينا بها في التعريف لأنها جاءت عن جملة من السلف، كما جاءت إن صحت عن بعض من الصحابة قالوا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ الكلام به وإليه يعود، هذا يحتمل أن يكون المراد به أحد أمرين. الأمر الأول ما جاء في الآثار أن القرآن سيرفع يوم القيامة أو سيرفع آخر الزمان فلا يبقى منه شيء لا في المصاحف ولا يبقى منه شيء في الصدور، والأمر الآخر يحتمل إليه يعود أي نسبته إلى الله سبحانه وتعالى، أي أنه يعود إلى الله في آخر الزمان حيث أن الله سبحانه وتعالى يرفعه إليه، أو أن الضمير في إليه يعود أي تعود نسبة هذا الكتاب لله عز وجل، وكلا المعنيين صحيحة. فالمعنى الآخر صحيح، والمعنى الأول جاءت به الآثار عن السلف رضي الله تعالى عنه. هذا بالنسبة لتعريف القرآن. القرآن الكريم كما أنه هو مصدر أساس من مصادر تلقي العقيدة، فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه إلى يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسبب في أن الله سبحانه وتعالى خص القرآن من بين التوراة والإنجيل وسائر الكتب بالحفظ أن الشريعة المحمدية الإسلام هي آخر الشرائع، فلذلك لم يوكل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الكتاب أتباع هذه الشريعة ليحفظوه، بل تكفل هو سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب. حفظ القرآن الكريم له عدة صور من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جمع القرآن. نأخذ هذه الصور إجمالا. الصورة الأولى من صور حفظ القرآن الكريم أن القرآن الكريم نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فنزوله مفرقا أدعى لحفظه والاهتمام به. فكما تعلمون أن القرآن كان ينزل إما ابتداء أو ينزل لسبب، فعندما ينزل للوقائع أو عندما يستفتي الناس في فتوى ويأتيهم الخبر من السماء أدعى للرسوخ، وعندما يبتدئ القرآن وعندما يبتدئ الله سبحانه وتعالى بالقرآن وينزل إلى الناس ثم يبقى مدة يتعاهدوه ويتناقلونه فيما بينهم إلى أن يحفظوه، هذا الأمر الأول من صور حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى مدارسة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل في كل عام يدارسه القرآن مرة، إلا في العام الذي توفي فيه فقد دارسه مرتين. الصورة الثالثة من صور حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان الوحي يكتب في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان من أبرز كتاب الوحي في عهده صلى الله عليه وسلم هو زيد بن ثابت. ومن صور حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصر الكتابة على القرآن. ففي بادئ الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيء غير القرآن إلا أن رخص في ذلك أو رخص لأفراد معينين، فكان الصحابة رضي الله تعالى عليه لا يكتبون إلا القرآن، وهذا لو تأملنا فيه دافع قوي بل قوي جدا إلى حفظ القرآن الكريم. وكما هو معلوم أن من أقوى أسباب الحفظ الكتابة، كما جاء عن أحد أئمة الحديث يقول: والله أني لكنت أكتب الحديث 50 مرة حتى أعيه. لذلك كتابة الشيء أدعى لرسوخه في الذهن. ومن صور حفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحث على حفظه وتعلمه وتعليمه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في الصلوات وفي الغزوات وفي السفرات يقدم للإمارة من هو أحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن دواعي ومن صور حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوة الحافظة التي تميزت بها العرب في ذلك الوقت، فهذه صور هيئها الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه العزيز. بعد ذلك تولى الخلافة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فكما تعلمون كثر موت القراء في المواقع، فجمع القرآن في عهده صلى الله عليه فجمع القرآن في عهده رضي الله عنه، فكان هذا هو الجمع الأول للقرآن، إلى أن جاء عهد عثمان رضي الله عنه واختلف الناس فيه فجمعهم على المصحف الإمام، وكان هذا هو الجمع الثاني للقرآن الكريم واستمر إلى يومنا هذا. هذه كانت أبرز الأمور وأبرز الأسباب التي هيئها الله سبحانه وتعالى لحفظ كتابه العزيز. لذلك أجمع أهل العلم أن من قال بأن القرآن قد حرف أو زيد فيه أو بدل فهو كافر كفر ينقل من الملة، لأنه مكذب بالله سبحانه وتعالى ومكذب برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المصدر الأول من مصادر تلقي العقيدة. هذا المصدر جعل أهل العلم لتفسير نصوصه منهجا خاصا. فآيات القرآن الكريم بأي شيء نفسرها؟ كيف يفسر القرآن الكريم؟ هناك عدة مراحل لتفسير القرآن الكريم. المرحلة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، فكما هو معلوم أن هناك مطلق مقيد، هناك أمر عام وخاص، وهناك أمر أجمل في موضع وفصل في موضع آخر، وهناك أشباه ونظائر، وهناك أضداد إلى آخره. فعندما يشكل أمر من الأمور في القرآن الكريم يأتي بيانه في أمر آخر. هناك أمور متشابهة على بعض الناس أو على بعض العلماء، ماذا يفعل؟ ماذا بأي شيء يفسرها؟ يفسرها بالآيات المحكمة في المسألة. الأمر الآخر من الأمور التي نفسر بها القرآن تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي الشارحة وهي الموضحة للقرآن. فقد جاء في القرآن الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج. أما الصلاة فلا نعلم عدد ركعات الظهر ولا نعلم عدد ركعات المغرب والعشاء. وأما الزكاة بأي شيء نعلم زكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الإبل وزكاة كذا وكذا، بأي شيء نعلم. وقد جاء الأمر بها في القرآن الكريم، نعلمها بالسنة. وهناك أمور أو هناك آيات قد يشكل لفظها فيأتي تفسيرها في السنة. وقد سبق في الدرس الماضي أن أخذنا مثالا على ذلك، وهو مثال لما شق على الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ قال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح وهو ماذا؟ لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحديث بين لنا صورتين من صور التفسير، تفسير القرآن بالقرآن كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بالسنة لأنه هو الذي بين لنا هذا التفسير. الأمر الثالث من الأمور التي يفسر بها القرآن تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. وقد كان منهم علماء في القرآن الكريم مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. ومنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال عن نفسه والله أني لأعلم كل آية من آيات كتاب الله فيما نزلت وفي أي شيء نزلت، ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا لا يقوله غرورا، إنما يحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. لذلك العمدة في التفسير، إذا لم نجد تفسيرا من السنة ننتقل إلى تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا سيما وأن اللغة العربية سليقة عندهم، وأنهم شاهدوا التنزيل وعايشوا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا لم نجد من آثار النبي صلى الله عليه وسلم ولا من آثار الصحابة ما يفسر لنا القرآن، فأكثر أهل العلم أخذ بتفسير التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيره. بعد ذلك الطريقة الخامسة أو الأمر الخامس التي يذكرها أهل العلم هي إن لم نجد من أقوال التابعين فيفسر القرآن بالأشياء التي من كانت مجتمعة لديه كان مجتهدا في تفسير القرآن، مثل إلمامه باللغة العربية وأساليبها، إلمامه بأسباب النزول، إلمامه بالناسخ والمنسوخ إلى آخره. فهذه لا بد أن تراعى في الاستدلال بالقرآن الكريم، وقد نبهنا في الدرس الماضي عن أهمية ذلك عندما قلنا أن الخوارج أخذوا آيات نزلت في الكفار وجعلوها في المسلمين. هذا المصدر الأول. المصدر الثاني من مصادر التلقي في العقيدة هو السنة. السنة في اللغة الطريقة والسيرة. إذا قال السنة في اللغة هذا ما يهمنا، وإلا لها في اللغة السنة معان كثيرة، لكن الذي يهمنا منها هو أن تعريف السنة في اللغة الطريقة والسيرة. مثال على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. أما السنة في الاصطلاح فلعلكم تتذكرون في الدرس الأول أن من مصطلحات التي تستخدم كثيرا في كتب العقائد مصطلح السنة. نريد أن نعرف مصطلح السنة بعيدا عن النظر إلى التخصصات الأخرى. لا نريد أن نقول ما تعريف السنة عند الفقهاء، عند الأصوليين، عند كذا عند كذا. ما هو مفهوم السنة؟ مفهوم السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. وإذا عرفنا السنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف بين التعريفين. هذا هو تعريف السنة. السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، والسنة مصدر من مصادر التشريع. فكما أن القرآن مصدر أساس في العقيدة، فكذلك السنة فهي مصدر أساس. يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك جعل العلماء السنة في التشريع موازية للقرآن في التشريع. لذلك تأتي أحكام تبتدئها السنة ليست في القرآن الكريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمراد بومثله معه هي السنة. فبنص النبي صلى الله عليه وسلم تكون سنته عليه الصلاة والسلام مثل القرآن الكريم في التشريع. وكما أن القرآن الكريم تكفل الله بحفظه، فقد تكفل بحفظ السنة. وأكثر العلماء يقولون إن الذكر في الآية السابقة يراد به الكتاب والسنة، وكل آية جاءت في القرآن بلفظ الحكمة مقرونة بآيات الله أو بكتاب الله فهي في السنة. لذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ السنة. ولما تكفل بحفظ السنة هيأ لها الأسباب، كما هيأ لكتابه العزيز أسباب حفظه إلى يوم تقوم الساعة. فمن أسباب حفظ السنة أن هيأ له الصحابة رضي الله عنه، فقد تحملوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرصوا عليه وكانوا يتأكدون ويتحرزون من القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أبو بكر الصديق كانت تأتيه الجدة وتسأله عن ميراثه فيقول لا أجدك في كتاب لا شيء. وقد سئل عن مسائل فيقول لا أجد في كتاب لا شيء ولا أعلم لكم السنة شيء. لا يقول برأيه ولا يتوهم ولا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما فيما لا يعلم. من القصص التي تدل على تحرز الصحابة رضي الله عنهم من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، لما أتى إلى عمر رضي الله تعالى عنه وطرق عليه الباب ثلاثا، استأذن ثلاثا فلم يؤذن له رجع، فلما خرج له عمر رضي الله تعالى عنه وسأله قال له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر ائتنا بشاهد، ائتنا بشاهد، حتى أتى بشاهد. فأخبر عمر رضي الله عنه قال لا أتهمك لكن أخشى أن يستمر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا بدأت معالم علم السنة النبوية من الاهتمام ومن التحرز على الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى التابعون. وكما تعلمون في الدرس الماضي قلنا خرجت الفرق وظهرت أصول البدع، فبدأ الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا لا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينظرون في من نقل هذا الخبر، كما جاء عن ابن سيرين وغيره في مقدمة صحيح مسلم. قلنا سموا لنا رجالكم فننظر إلى هذا، قول ابن سيرين سموا لنا رجالكم فننظر إلى أهل السنة فنأخذ منهم وننظر إلى أهل البدعة فلا نأخذ. فلما جاء أتباع التابعين وتابعهم إلى أن جاء عصر التدوين بدأت تظهر ملامح السنة شيئا فشيئا. لا نريد أن نطيل عليكم بهذا لأن هذا من موضوعات مصطلح الحديث، وسيأتيكم بإذن الله تعالى إما في الدورة التمهيدية أو في الدراسة الجامعية. إلى أن دونت السنة والسلف كانوا يتحرزون من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوا موازين يعرفون بها الرجال الصادق منهم والكاذب والحافظ من الغير الحافظ. حتى الزهاد والعباد والأتقياء يردون حديثهم إذا لم يكونوا أصحاب ضبط وحفظ قوي، فصاحب الغفلة صاحب الوهم هذا لا يردون حديثه. فهناك أمران من الأمور التي اعتنوا بها، أمر العدالة، والعدالة الذي ما لم يأتي بشيء مفسق أو بشيء يخرم مروءة الرجل هذا الأمر الأول عدالة. الأمر الثاني الضبط، كانوا يهتمون بضبط الحديث، هل هو فعلا رجل ضابط يضبط الحديث أو لا يضبط؟ فإذا توفر فيه شرط الضبط وشرط العدالة قد يأتي أمر آخر ويكون هذا ثقة، يكون هذا الثقة مخالف لمن هو أوثق منه، وقد يكون ثقة شذ وخالف مجموعة ثقات، وقد وهذا أوثق من هذا، وقد يكون القوي أو الأوثق من هو دونه يهم ويعرفون ذلك، يأخذون المرويات، يأخذون مرويات فلان ويزنونها على مرويات أهل عصره، فإذا خالف أحد علموا أنه شذ وأخطأ وإن كان حافظا وضابطا. وجعلوا موازين قوية، جعلوا موازين قوية، ضبطوا الأحاديث وغربلوها، حتى تعلمون أن بعض الحفاظ قال يا أهل خراسان أتزعمون أنكم تكذبون عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم الدارقطني وفيكم فلان وفيكم فلان؟ لا والله لا يقدرون، لا يقدرون. وتعلمون قصة أحد الزنادقة عندما جاء يقتل في بغداد فقال وضعت 4000 حديث، قال كيف تضعها وفيها فلان وفلان وفلان؟ كانوا آية من آيات الله، أئمة الحديث كانوا آية من آيات الله، سخرهم الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا السنة. إلى أن دونت، فلما دونت السنة أصبحوا يميزون بين الدخيل والضعيف والموضوع على السنة الصحيحة. لا نريد أن نطيل في موضوع السنة، لكن من موضوع السنة متشعب، موضوع تدوين السنة ومظاهر حفظ السنة متشعب، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الدكتور محمد بن مطر الزهراني تاريخ تدوين السنة، فصل في هذه المسألة. تحت السنة مسائل، تحت السنة كمصدر من مصادر العقيدة مسائل، مسألة وهي حفظ السنة وأخذناه، ومسألة أن السنة حجة مثل القرآن وأخذناها، تبقى مسألة وهي مسألة حادثة وفيها نزاع شديد بين أهل السنة والمخالفين لهم، وهي خبر الآحاد. قبل أن ندخل في خبر الآحاد، هل هناك سؤال فيما مضى؟ هل في سؤال بالنسبة للحضور؟ طيب، ندخل في مسألة خبر الآحاد. هناك جزئية لابد أن ننتبه لها، بعض العلماء يقول مسألة، طيب لو سمحت بس تأخذ الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. نسأل عن المخالفين هؤلاء من الطوائف أو المذاهب المعاصرة، هل يحاجون بالسنة أو يحاجون بآرائهم مثلا أو بأفكارهم حسب ما مثلا ما يستدلون به أو ما مثلا ما يقومون به بالدليل؟ إذا كان الدليل لا يوافق مثلا السنة، هل يحاجهم المرء أو العبد بأنه يحاج بالسنة أو يحاجهم على حسب طريقتهم هم، يعني حسب مذاهبهم أو ما ينتسبون إليه أو ما يحجون مثلا أو ما يحجون به بالدليل؟ جزاكم الله خيرا. طيب، بارك الله. طبعا المذاهب المخالفة أقسى، المذاهب المخالفة أقسى، هي فرق كثيرة، وحتى الفرقة يكون من بينها أعلام، والأعلام يتفاوت في انتسابه لمذهبه أو موافقته بالحق. مثال ذلك، لو أتينا إلى المعتزلة فهو يرد السنة بحجة أنها لا تفيد اليقين. خرج فرقة القرآنيون، قالوا نكتفي بالقرآن، فالقرآنيون قالوا السنة ليست حجة، واستدلوا بآيات عامة من كتاب الله أن القرآن تبيانا لكل شيء وأنه هدى للناس وأنه، قالوا فما حاجة السنة، وشككوا، قالوا السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف، فلماذا نتعب أنفسنا؟ هذا بالنسبة للقرآنيون. أما المعتزلة، نأتي بهم تدرجا الآن، أما بالنسبة للمعتزلة فقالوا السنة ظنية الثبوت، قالوا السنة ظنية الثبوت. قلنا لهم هذا حديث متواتر، قالوا نعم متواتر قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، قالوا ظني الدلالة، أنت ترى أن معناه كذا لكن معناه كذا. يأتي له بتأويل وهو تحريف في الحقيقة، ويأتي له بعدة محطات كما يسميها البعض، لا بد أن يسقط الحديث في أحد هذه المحطات، المجاز، التأويل، يقول لك هذا من الأمور المتشابهات، وإما أن يقول معنى كذا، ومعروف أساليبه. هذا بالنسبة للمعتزلة. الأشاعرة، المعتزلة والجهمية، الأشاعرة ينقسمون إلى قسمين، المتقدمون من الأشاعرة مثل البيهقي وابو الحسن الأشعري والخطابي وغيرهم من العلماء، هؤلاء معظمون للسنة، هؤلاء معظمون للسنة، ويلحق بهم حافظ ابن حجر رحمه الله والحافظ النووي رحمه الله، فهؤلاء يلحقون بالمتقدمين، هؤلاء يعظمون السنة، إلا أنهم زلت بهم الأقدام في مسألة الصفات وفي بعض مسائل القدر، وبعض أهل العلم ينفي كون ابن حجر أشعري وينفي كون النووي أشعري، قالوا نعم هم أخطأوا في مسائل الصفات، أما مسائل القدر فيأتون بها نقولا، يقول قال فلان وقال فلان ويسكت. قد يكون هذا اضطرابا، وقد يكون، وكما تعلمون مذهب المتكلمين في بعض العصور أجبر الناس عليه، وكان في بعض الأحيان لا يستطيع أحد أن يفصح بالحق. لذلك المتقدمون من الأشاعرة هم موافقون معظمون للسنة ويستدلون بها، وإذا حجه أحد بالسنة أو قال له بالسنة يأمن بها ويأخذ بها. لكن المتأخرون من الأشاعرة جهمية خلص، جهمية جهمية، لو تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم سخر منك، خصوصا في مسائل الصفات سخر منك، قال هذا هذه أحاديث، هذه أحاديث تخالف العقل، هذه أحاديث ظنية، هذه من المتشابه. جملة من الأشاعرة قالوا بكفر من أخذ بظاهر النصوص، قالوا بكفر من أخذ بظاهر النصوص، مثل الرازي في أساس التقديس، ومثل الصاوي في حاشيته على تفسير الجلالين، وغيرهم وغيرهم كثير من متأخري الأشاعرة كانوا يقولون بكفر من أخذ بظاهر النصوص في الصفات. هل هذا إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم هل سيقول على العين والرأس؟ هل سيقول آمنت؟ هل يقول لا هذا من المتشابه، هذا مجاز، هذا كذا، هذا معنى كذا، لا يؤمن، قال هذا يخالف العقل. وقلنا لكم وسنقول بعد قليل أنهم عظموا العقل وأعطوا فوق منزلته حتى تخبطوا. لذلك المخالفون لأهل السنة أقسام، منهم من يؤمن بالحديث بلفظه لكن معناه يراوغ ويخالف فيه، ومنهم من يرده ردا. هذا أما المعتزلة فقد ردت بعض النصوص ردا، قالوا هو صحيح لكن لا أؤمن به، مثل حديث الذبابة، إذا وقع الذباب على إناء أحدكم فليغمس ثم ينزح، قالوا كيف هذا يخالف العقل، قالوا هذا يخالف العقل لا أأخذ به وإن كان صحيحا، مع أن الحديث متفق عليه. هذا بالنسبة لقبولهم للسنة. طيب في سؤال آخر بالنسبة للحضور؟ طيب ما زال الكلام متصلا عن المصدر الثاني من مصادر تلقي العقيدة وهي السنة، حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام. بعض العلماء يقول مسألة خبر الآحاد مسألة مبتدعة، مسألة حادثة، لكن ما المراد؟ هل المراد أننا نبدع أهل الحديث عندما تكلموا عن خبر الآحاد والكلام عن المتواتر والآحاد في كتب المصطلح؟ هل هذا هو المراد؟ لا، عندما تسمع وتقرأ لعالم يقول أن مسألة خبر الواحد أو قبول خبر الآحاد مسألة حادثة مبتدعة، فالمراد بها التفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد في قبولها. فعندما جاء الخلف من متكلمين وغيرهم فرقوا، قالوا خبر الواحد الذي هو ليس بمتواتر نقبل ما كان في الأحكام ولا نقبل ما كان في العقائد أو في أصول الدين، قالوا لأننا لا نثبت إلا القواطع العقلية كما يسمونها، قالوا لا نثبت في العقائد إلا القواطع العقلية، أما خبر الآحاد فهو ظني. هذا بالنسبة لهم. خبر الآحاد، ما هو خبر الآحاد؟ هو خلاف المتواتر. المتواتر هو ما رواه جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن هذا الجمع جمع إلى أن وصل إلينا، ويستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، هذا هو تعريف المتواتر. الآحاد، ما هو الآحاد؟ خلاف المتواتر، ما هو رواه فرد فردان. طبعا الآحاد أنواع، منه المستفيض والمشهور والعزيز والفرد والغريب، هذه تأخذونها بإذن الله في مادة مصطلح حديث لأنها أنواع. قالوا هو ظني الثبوت، ولا نأخذه في الأحكام، لكن لا، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن خبر الواحد منه ما هو ضعيف فهذا ليس بحجة، ومنه ما هو صحيح، فهذا الصحيح منه ما هو ظني الثبوت ومنه ما هو قطعي الثبوت، ويفيد العلم اليقين والخبر الجازم، مثل إذا تلقاه أهل العلم بالقبول، إذا وافق أصلا صحيحا في الأحاديث الأخرى، أو كان أصل معناه في القرآن الكريم، منه إذا كان الحديث في البخاري أو في مسلم، أو اتفق أهل العلم والجهابذة على تصحيحه، هذا يفيد اليقين، ويكون يقينيا ثبوت هذا النص. هذا بالنسبة لخبر الآحاد. أهل البدع عندما أسقطوا حجية خبر الآحاد لأنهم وضعوا شروطا في المتواتر لا تجدها في حديث، مثل القانون الكلي الذي وضعه الرازي حتى أتى عليه المتكلمون وتمسكوا به، هذا القانون، قانون الكلي في قبول الأخبار، وضع 10 شروط، فلو أتيت للرازي وقلت هات مثال لم يأتي بمثال، حتى الآيات يبدو أنها لا تنطبق على الشروط التي وضعها، لأنه وضع خيالات. لماذا؟ ليسقط النصوص، ليبقى ماذا؟ ليخلو الجو لعقلهم، فيثبتوا وينفوا ما حسنت أو قبحت عقول. هذا بالنسبة لمسألة خبر الآحاد في السنة النبوية، ونكتفي بهذا في السنة. ننتقل إلى المصدر الثالث من مصادر تلقي العقيدة، وهو الإجماع. الإجماع في اللغة هو العزم المؤكد، الإجماع في اللغة هو العزم المؤكد، ومن هذا أجمع فلان على السفر، أي حزم عليه حزما مؤكدا، ويطلق الإجماع على الاتفاق في اللغة، وهذا هو المراد. ومنه الحديث الذي رواه ابن مسعود: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة، لا يجمع الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على ضلالة، أو الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. من هذا هو الاتفاق، هذا في اللغة. اصطلاحا يعرف الإجماع اصطلاحا على اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. فقلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا مجال للرأي ولا للاجتهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزع الخلاف، يرفع الخلاف من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي لا زال باقي. أما قلنا في عصر من العصور، وهي مسألة من مسائل الإجماع، الإجماع فيه مسائل كثيرة جدا سنتجاوزها، لن نأخذ إلا ما يخصنا فقط، لكن نريد أن نوضح التعريف. لماذا نقول في عصر من العصور؟ لماذا لا نسكت نقول اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط؟ لأن هناك مسألة يقول العلماء: هل يشترط في الإجماع أن ينقضي العصر أو لا يشترط؟ هل مجرد أنهم إذا اجتمعوا، هل يشترط أنهم إذا اجتمعوا وعزموا على أمر من الأمور وأفتوا به إجماعا، هل ذلك يستمر الإجماع إلى أن ينقضي عصرهم أو لا يشترط؟ على خلاف بين أهل العلم، لكن باتفاق العلماء أن إذا انقضى عصر العلماء الذي وقع فيه الإجماع فالإجماع ثابت، فلو يأتي أحد ويخالف فيصبح محجوج بالإجماع، لكن لو قلنا اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسكتنا لما بقي إجماعا، لما بقي إجماعا. لو قلنا لا لابد أن يستمر عند جميع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما بقي إجماع، فينقضي عصر العلماء المجتهدين الذين أجمعوا في هذا الأمر، فيأتي رجل ويخالف، نقول هذا عالم، هذا خرق الإجماع، وهكذا. فبهذه الطريقة لا يبقى إجماع. أما قولنا في التعريف على أمر من الأمور، أي في مسائل الدين، في مسائل الدين، أما غير مسائل الدين فلا دخل للإجماع فيه، فلا دخل للإجماع فيه. الإجماع حجة، الإجماع حجة بجلالة الكتاب والسنة، وجميع الآيات والأحاديث التي دلت على أن إجماع الصحابة حجة فهو حجة للإجماع ذاته. من ذلك قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن السنة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال. وهناك أحاديث أخرى، وهناك أحاديث أخرى تدل على حجية الإجماع، منها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرت به الجنازة قال: وقالوا فيها خيرا، ومرت جنازة أخرى وقالوا فيها شرا، قال: أنتم شهداء الله في أرضه. قال بعض العلماء: هذا يدل على أن الإجماع حجة. ومن الأدلة كذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدونا. هذا من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الإجماع حجة. هذا بمسألة الإجماع حجة بدلالة الكتاب والسنة. هناك مسألة مهمة الآن عندما نريد أن نعرف هل هناك إجماع في المسألة أم ليس بإجماع، نقول: لا يحكي الإجماع إلا عالم متتبع للنصوص، لا يحكي الإجماع إلا عالم متتبع بالنصوص، أمثال الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير. طبعا اختلف بعض العلماء في إجماعات ابن المنذر عندما قال: أجمعوا، هل يراد الإجماع، الإجماع الاصطلاحي، أم أنه يريد أكثر العلماء؟ إنه بعض الأحيان يقول: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم. واختلفوا في النووي كذلك، هل إذا حكى الإجماع، هل حكى الإجماع مراده مثل مراد النووي بمعنى الاتفاق، اتفاق المذاهب، أو أكثر العلماء؟ على خلاف، بعضهم يقول: لا، إجماع النووي معتبر، إجماع النووي معتبر. هذا مسألة من يحكي الإجماع، هذا مسألة من يحكي الإجماع. وهناك من يخطئ، وهناك من يخطئ في حكاية الإجماع، وهناك من ليس بأهل لأن يؤخذ منه إجماع، وهناك من يتساهل في الإجماع ويظن أن هذا مجمع عليه. ولو شاهدتم، ولو أردتم معرفة هذا، كتاب مراتب الإجماع لابن حزم، مراتب الإجماع ابن حزم، طبع معه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية. لو قرأتم مقدمة هذا الكتاب لاستفدتم كثيرا. وأفضل من تكلم في الإجماع لمن أراد الاستزادة فيه ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه أو بداية كتابه إعلام الموقعين. من أراد أن يعرف الإجماع ويعرف أقوال أهل العلم فيه يرجع إلى كتاب أفضل من تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين. الإجماع أقسام. من الإجماع ما ينقسم إلى قطعي وظني. القطعي ما هو؟ إذا كان إجماعا قوليا، إذا أجمع العلماء إجماعا قوليا فهذا إجماع قطعي، أما الإجماع الظني فهو السكوتي، يحكى عن عالم أو عن عالمين قول فالبقية يسكتون، يقال فيدل هذا على الإجماع عند بعض أهل العلم، هذا إجماع ظني وليس قطعي. أول من عرف عنه إنكار الإجماع هو النظام، وتابعه على ذلك جملة من المعتزلة، والخوارج أنكرت الإجماع، والشيعة أنكرت الإجماع. هناك مسألة، هل الذي من يجحد الإجماع كافر أو غير كافر؟ يفرقون بين أهل العلم هذا، يقول من ينكر الإجماع في ذاته ينظرون، وينظرون من ينكر شيء أجمعت عليه الأمة. هذه مسائل مختلفة لا نريد الإطالة فيها، نكتفي بالإجماع في هذا. وللإجماع من أراد استزاده يرجع إلى كتاب ابن القيم. هناك ذكر لديكم في المذكرة المكتوبة القياس، هناك القياس وقد نقول أقيسة العقلية أو العقل، وهناك الفطرة أو الحس. أو هذه بعضهم يذكرها من ضمن مصادر ترقي العقيدة، وبعضهم يخرجها، يقول كتاب السنة والإجماع. أما العقل والقياس والفطرة فهذه ليست من الإجماع، نأخذ جملة منها. أما بالنسبة للقياس فهناك شيء اسمه قياس الأولى، قياس الأولى، وهذه في مسألة الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وهذه لا نستبق الكلام عليها، ستأتيكم بإذن الله تعالى في المرحلة الجامعية، لا نثقل أذهانكم بهذه المسألة، مسألة قياس الأولى. أما العقل أو الأقيسة العقلية، بالنسبة للعقل في اللغة هو المنع، العقل في اللغة هو المنع، يقال عقل الدواء بطنه أي أمسكه، ويقال عقلت البعير أي إذا أحكمته وأمسكته. أما في الإصطلاح فالعقل قالوا عنه هي قوة وملكة نفسية، قوة وملكة نفسية من خلالها يميز المرء بين الأشياء، هذا هو العقل. العلماء يقولون ليس هناك شيء اسمه عقل، بعض الناس يتصور أن العقل هنا في الدماغ، هذا دماغ وليس عقل. العقل هو ملكة نفسية، لا هو مثل الروح تماما، لا يدرى ما هو العقل، ملكة نفسية في المرء بها يدرك الأشياء ويعقل الأشياء، بدلالة الكتاب. أنا من أدلة الكتاب أن العقل مكانه في القلب، أم تكون لهم قلوب يعقلون بها، فهذا بدلالة القرآن الكريم أن العقل في القلب. بعض العلماء قالوا لا، في مكانه في الدماغ، إذا ضرب الإنسان ضربة قوية مع دماغه ذهب عقله. بعض العلماء، وهذا لعل يكون أقرب الأقوال، أن مكانه في القلب وله اتصال قوي بالدماغ. لذلك العقل لا كما يقول أهل الكلام والمنطق هو جوهر، يعني شيء ذات كذا، شيء تقول هذا عقل، لا، ما في شيء اسمه هذا عقل. العقل كالروح لا يدرى ما هو، ملكة نفسية بها تدرك الأشياء، هذا بالنسبة للعقل. طبعا قالوا العقل يطلق على أنواع الغريزة والاكتساب، لكن لابد أن تعرفون أن العقل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الأمور البدهية، ما يحتاج أنك تعمل فيها عقلك، في كل العقول هذه قد تكون حتى عند المجانين، وهي الأمور التي بالعقل، بالرعشة، أن النار حارة، أن الشمس حارة، أن الثلج بارد، هذه بالعقل تعلم، لكن هذا يقولون عقل غريزي، عقل فطري. هناك شيء آخر اسمه عقل اكتسابي، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال وإعمال فكر، هذا بالنسبة للعقل. ما نريد أن نطيل في العقل، لكن العقل ليس مصدرا من مصادر تلقي العقيدة، إنما العقل وسيلة، لفهم النصوص، الكتاب والسنة. فالعقل ليس مصدرا من مصادر تلقي العقيدة، هذا بالنسبة للعقل. وقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. أما الأقصى العقلية أو القياس كما ستقرؤون في المذكرة، فهذه تكون داخلة في ماذا؟ في حجج القرآن. الأقصى العقلية هذه تكون داخلة في حجج القرآن. وقد أخذنا في الدرس الماضي مثالا واحد من القرآن وعلى الحجج العقلية التي فيه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فبدأ بمثال بحجة عقلية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، رد ذكره بأصل خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا قياس عقلي آخر. فختم الآية بماذا؟ وهو بكل خلق عليم. هذا من ضمن الأقصى العقلية التي تأتي في القرآن. كذلك من ضمن الأقصى العقلية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية فيها قياس عقلي، ما هو؟ في أحد يعرف القياس العقلي الذي فيها الآية؟ سم الضرب مثال خلق عيسى بخلق آدم، لماذا؟ لإبطال القول بألوهية عيسى أو أنه ابن الله، خلقه من تراب عيسى وآدم خلقهم من تراب. آدم خلق من غير أب ولا أم، ولم يقل أحد أنه ابن الله أو أنه إله. عيسى كذلك خلق من غير أب، لكن قيل عنه أنه إله وقيل عنه ابن الله. فالذي خلق من غير أب ولا أم أولى من الذي خلق من دون أب فقط. فلذلك هذا حجة عقلية وقياس عقلي لإبطال مقولة فاسدة. نكتفي بهذا بالنسبة للعقل. هناك من يقول الفطرة والفطرة من مصادر التلقي وكذا. هناك من يقول له الفطرة ليست من مصادر التلقي، لكن نأخذ كلمة مختصرة للبيان. عندما ترى أهل العلم أدخلوا العقل أو القياس العقلي أو الفطرة في مصادر التلقي، ليس أنها يؤخذ منها اعتقاد، إنما للدلالة على صدق قضايا الفطرة، والدلالة على صدق قضايا العقل، والدلالة على صدق قضايا الحس. لكن ماذا؟ فطرة سليمة وعقل سليم وحس سليم، هذا المراد به. هل المراد عندما أحتاج إلى أن أبحث في مسألة أقول هل ننظر في الفطرة؟ هل الفطرة مقننة بقوانين وبنود وكذا نرجع لماذا قالت الفطرة؟ لا، الفطرة كما اختلف فيها العلماء طبعا، وارجح الأقوال أنها الإسلام، أن المراد بالفطرة الإسلام، هذا هو معنى الفطرة. لكن العقل السليم نعم يعطينا قضايا وقضايا صادقة، لكن أتينا بأنه مصدر من مصادر تلقي العقيدة. لماذا؟ للدلالة على صدق قضايا الفطرة السليمة والدلالة على صدق قضايا العقل، ليس أنه مصدرا أحلل فيه وأحرم وأحسن وأقبح وأقول لا يجوز على الله كذا بدلالة العقل. العقل يمنعني أن أقول أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرش، مع أن الله سبحانه وتعالى قال والرحمن على العرش استوى. فلذلك العقل لا يستقل بذاته، ولا يجوز أن يتخبط ويكون مستقلا في معرفة ما يجوز وما لا يجوز، سواء ما يجوز في القضايا الاعتقادية الإيمانية الغيبية أو ما يجوز في غيرها. لذلك العلماء عندما تجدهم وضعوا الفطرة أو وضعوا العقل، لماذا؟ أو الحس، بعضهم يدخل الحس وبعضهم يقول الحس ضمن الفطرة. لماذا؟ لأن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها هي ماذا؟ هي الإسلام. وهي ماذا؟ هل إذا قلنا أن الفطرة هي الإسلام أنها أتت بجميع ما في الإسلام؟ لا. إذا قلنا أن الفطرة هي الإسلام، فما المراد بهذا الأمر؟ بأنها أتت بالاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى، أتت تكتمل شيئا فشيئا، مهيئة لقبول الإسلام. مثل لو تأتي بطفل صغير أو إنسان لا زال صغيرا، تعطيه مثلا تمرة أو لبن تقبلها نفسه، لكن لو أعطيته كأس خمر عارف أنه خبيث وضاع، مثل هذه الفطرة، مثل هذه الفطرة عندما يولد عليها لو خلية ولا معارض لآمن بالله سبحانه وتعالى، مثل هذا المثال، هذه الفطرة. لذلك الحس هي داخل ضمن الفطرة، وكما نبهنا أن العلماء عندما أتوا بالعقل وعندما أتوا بالفطرة للدلالة على ماذا؟ صدق قضايا العقل الصحيح وصدق قضايا الفطرة السليمة، هذا مصادر تلقي العقيدة بإجمال. وإلا هناك كلام طويل، لعل منكم من يوفقه الله سبحانه وتعالى ويطلع وينظر ويطلب العلم أكثر ويستزيد من هذا الأمر. نكتفي بمصادر تلقي العقيدة، وبإذن الله في الدرس القادم نستهل بأهم مؤلفات أهل السنة والجماعة في العقيدة. أخذنا من درس الأستاذ في سؤال. سبحانك السلام عليكم.